يقول هذا الكلام وهم من الحافظ رحمه الله، وقد نبه غير واحد من أهل العلم على هذا الوهم وعلى هذا الخطأ الذي وقع فيه الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث. إذن فالحديث كما قلت حديث صحيح مخرج في صحيح الإمام مسلم وغيره. وأما ما يتعلق بشرح المتن، فقبل أن نشرح متن الحديث فأود فقط أن نذكر الحديث بنصه، لأن الحافظ رحمه الله كما ترون لم يذكر الحديث بتمامه بل اختصره. ولذلك فأقول روى مسلم في صحيحه بسنده عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة أي صلاة لم يذكر ذلك في صحيح مسلم، ولكن جاء كما قلنا في رواية لأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في الصلاة المكتوبة أي في صلاة الفرض، أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي. نقرأ الحديث بتمامه ثم نشرح. قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا هو معنى قول الحافظ إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفرني ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. إذن هذا هو الاستفتاح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به في صلاته. وحديث علي هذا له تتمة أيضا، الحديث لا يتوقف عند هذا الحد بل له تتمة، لأنه جاء في حديث علي رضي الله عنه ذكر الركوع وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه، وجاء فيه أيضا ذكر الرفع من الركوع وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه، وجاء فيه أيضا ذكر السجود وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه، وجاء فيه أيضا بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بين التشهد والتسليم. إذن فالحديث فيه طول، وأنا اكتفيت بذكر ما يتعلق بدعاء الاستفتاح، لأن الحافظ رحمه الله كان غرضه من إيراد هذا الحديث أن يذكر فيه ما جاء فيه من استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. نعود إلى شرح المتن. إذن عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال، أي قال بعد تكبيرة الإحرام، إذا كان يكبر تكبيرة الإحرام ثم يدعو بهذا الدعاء يستفتح به صلاته عليه الصلاة والسلام. قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقوله عليه الصلاة والسلام: وجهت وجهي، أي قصدت بعبادتي. وهذا هو معنى الإخلاص. إذن فالمسلم إنما يعبد الله جل وعلا، ويقصد بعبادته وجه الله تبارك وتعالى. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الاستفتاح يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وجهت وجهي أي قصدت بعبادتي وجه الله جل وعلا لا غيره. إذن قال: وجهت وجهي للذي فطر، ومعنى فطر أي خلق، للذي فطر أي خلق، فطر السماوات والأرض حنيفا، حنيفا أي مائلا من الشرك إلى التوحيد، حنيفا أي مائلا من الشرك إلى التوحيد، ومائلا إلى الدين الحق والدين الصحيح الذي هو الإسلام. وما أنا من المشركين، وهذا تأكيد لما سبق، وهذا تأكيد لما سبق. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي حال كوني حنيفا مخلصا لله جل وعلا، وما أنا من المشركين. إن صلاتي، والصلاة معروفة، إن صلاتي ونسكي، والنسك اختلف أهل العلم في معناه، فمنهم من قال هو لفظ عام يشمل كل عبادة، ومنهم من قال المراد بالنسك الذبح. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، محياي ومماتي، منهم من قال المراد بذلك أن حياتي وموتي ملك لله جل وعلا، ومحياي ومماتي أي أن حياتي وموتي ملك لله جل وعلا، ومنهم من قال بل المراد بذلك ما أموت عليه من الأعمال وما أحيا عليه، فيكون المقصود بذلك العمل التي يعملها المسلم في حياته والتي يموت عليها المسلم ويختم له بها، ومحياي ومماتي أي ما أموت عليه من أعمال وما أفعله من أفعال في حياتي كله لله جل وعلا، ومحياي ومماتي لله. إذا كل ذلك لله، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والرب هو الملك والسيد والمتصرف في هذا الكون، وكلمة الرب إذا أضيفت إليها الألف واللام اختصت بالله جل وعلا، فكلمة الرب لا تطلق إلا على الله تبارك وتعالى. وأما إن تجردت هذه الكلمة عن الألف واللام فقد تضاف إلى غير الله، يقال مثلا رب هذه السيارة أي صاحبها. إذن هذه الكلمة إن نزعت منها الألف واللام فيجوز إضافتها لغير الله، وأما إن أضيفت إليها الألف واللام فإنها تختص بالله جل وعلا، لله رب العالمين. والعالمين جمع عالم، العالمين جمع عالم، وهذه الكلمة اسم لجميع المخلوقات، اسم لجميع المخلوقات، وهي مشتقة من العالم، مشتقة من العالم. لماذا؟ لأن هذا العالم دليل على وحدانية الله جل وعلا. إذن قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. لا شريك له، الله جل وعلا ليس له شريك في العبادة، فلا يجوز أن تصرف العبادة إلا لله جل وعلا. فلا صلاة ولا نسك إلا لله جل وعلا لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال بعض العلماء نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك لأنه أول مسلم، لأنه عليه نزل الوحي فهو أول مسلم، ولذلك يشرع لغيره إذا أتى بهذا الدعاء أن يقول ماذا؟ وأنا من المسلمين. ولكن الظاهر والله أعلم أن هذه اللفظة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل يجوز لكل مسلم إذا استفتح صلاته بهذا الدعاء أن يقول ماذا؟ وأنا أول المسلمين. ويكون معنى هذه العبارة الحث على المسابقة إلى الإسلام وإلى الدين. فقولك وأنا من المسلمين ليس معنى ذلك أنك أول المسلمين زمنا، وإنما المراد بذلك ماذا؟ التسابق والتسارع إلى الخير ونحو ذلك. فلما تقول وأنا أول المسلمين أي أنا من المسارعين والمسابقين إلى هذا الإسلام وإلى هذا الدين وإلى هذا الخير. إذن فالأظهر والله أعلم أن هذه العبارة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك فيشرع لكل أحد أن يقولها في هذا الدعاء. إذن تقول لا شريك له ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الملك. الله جل وعلا هو الملك والمالك كل المخلوقات وجميع المخلوقات. لا إله إلا أنت. تأملوا إلى معاني الألوهية كيف تتكرر في هذا الدعاء، معاني الألوهية كيف تكررت في هذا الدعاء مرارا وتكرارا. لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. أنت ربي وأنا عبدك، أي أنا معترف ومقر بأنك مالكي ومدبري وحكمك نافذ فيا. ظلمت نفسي، أي اعترفت بذنوبي وبتقصيري، ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق. وكلمة اهدني أي أرشدني، وأحسن الأخلاق أي أفضلها وأصوبها. اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أن، أي أرشدني إليها ووفقني للتمسك بها، فإنه لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا الله جل وعلا. واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أن، واصرف عني سيئ الأخلاق، أخلاق السيئة، الأخلاق الرذيلة، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ثم كان يقول بعد ذلك لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. لبيك، هذه الكلمة مأخوذة من التلبية، وهذه الكلمة التلبية معناها في الأصل الإقامة. والعبد إذا قال لبيك وهو يخاطب بذلك ربه جل وعلا، فمعنى هذه الكلمة أنه يقول أنا مقيم على عبادتي وعلى طاعتي، أنا مقيم على العبادة والطاعة، ومداوم عليها. لبيك، هذا هو معنى كلمة لبيك. لبيك وسعديك، وكلمة سعديك معناها كما قال الشراح أي أسعد أمرك. إذا قلت وسعديك لله جل وعلا فأنت تقول بذلك أنا أسعد أمرك أي أتبعه. إذن فكلمة لبيك وسعديك معناها أنك مقيم على طاعة الله جل وعلا، مداوم عليها، ومتبع لأمر الله تبارك وتعالى، لا تخرج عن أمر الله تبارك وتعالى، بل أنت متبع لأمر الله جل وعلا. والخير كله في يديك، والخير كله في يديك، فكل خير يصل إلى العباد فهو من الله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. إذن فالشر لا يضاف إلى الله جل وعلا، لا يضاف الشر إلى الله جل وعلا، لا يقال الله خالق الشر فتضيف الشر إلى الله جل وعلا، لا، فلا يضاف إلى الله جل وعلا إلا الخير. ولهذا جاء في هذا الدعاء والخير كله في يديك والشر ليس إليك، فلا يجوز أن يضاف الشر إلى الله تبارك وتعالى. وإذا أضيف شر إلى الله جل وعلا إنما يضاف إلى الله على سبيل ماذا؟ العموم. فإذا قلت مثلا الله خالق كل شيء، هذا العموم يدخل فيه ماذا؟ الخير والشر. الله خالق كل شيء، هذا العموم يدخل فيه ماذا؟ الخير والشر. فالله جل وعلا هو من خلق الخير وهو من خلق الشر. ولكن أن تضيف الشر إلى الله جل وعلا على وجه الخصوص، لا، لا تقل الله خالق الشر، لا، وإنما إذا أردت أن تضيفه إلى الله تضيفه على وجه مانا العموم. فإن قال قائل أليس هناك شرور كثيرة في هذه الحياة والله جل وعلا هو من خلقها؟ قل نعم. فالشيطان مثلا إبليس شر، إبليس شر، وخالق إبليس هو من يا جماعة؟ هو الله جل وعلا. فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء يقول والشر ليس إليك، لا يضاف الشر إليك، فلا يضاف لك إلا الخير. فأجاب العلماء على ذلك فقالوا في ملخص كلامه، لا نطيل في هذا الباب، فنقول إبليس في حد ذاته شر، إبليس في حد ذاته شر بلا شك، ولكن خلق الله تعالى لإبليس هل هو شر؟ قولوا لا، إبليس شر، ولكن خلق الله تبارك وتعالى لإبليس خير ليس بشر. فلابد أن نفرق بين المخلوق وبين فعل الله جل وعلا. فالمخلوق هو إبليس وهو شر، ولكن خلق الله تعالى لإبليس هذا فعل من يا جماعة؟ من خلق إبليس؟ هو الله. إذن فالخلق والإيجاد هو فعل الله، وفعل الله جل وعلا لا يمكن أن يكون شرا، لا يمكن أن يكون شرا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لما خلق إبليس خلقه لتتحقق مصالح كبيرة وحكم عظيمة جدا. الله جل وعلا خلق إبليس لكي تتحقق ماذا؟ حكم كبيرة أرادها الله جل وعلا أن تتحقق من خلقه لهذا المخلوق. ولذلك مثلا لولا إبليس، لولا إبليس لما كان هناك أنبياء ورسل يبعثون إلى أممهم وأقوامهم فهن لا يجمع أرحمك الله. تصور لو أن الناس كلهم كانوا ماذا على الإيمان والتوحيد ولا أحد منهم وقع في الشرك وفي الذنب وفي المعصية، هل سيكون هناك أنبياء ورسل؟ طبعا لا. وبعثة الأنبياء ورسل هذا شيء محبوب إلى الله جل وعلا، ولولا خلق إبليس لما تحقق ذلك. الجهاد في سبيل الله شيء محبوب إلى الله جل وعلا، ولولا خلق إبليس لما تحقق ذلك. الدعوة إلى الله شيء محبوب إلى الله جل وعلا، ولولا خلق إبليس لما تحقق ذلك. إذن فإبليس لا شك أنه شر، ولكن خلق الله تعالى لإبليس لا يقال عنه شر، لأن هذا فعل الله، وفعل الله لا يمكن أن يكون شرا، بل فعله كله خير جل وعلا، لأنه حتى لو خلق الشر فإنما يخلقه ماذا؟ لحكم عظيمة ومصالح كثيرة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العبارات: والخير كله في يديه والشر ليس إليه. فلا يضاف الشر إلى الله جل وعلا، لأن فعل الله جل وعلا كله خير، وإن وجد الشر فإنما يوجد ماذا؟ في مخلوقاته. فهذا الشر يضاف إلى المخلوق لا يضاف إلى الخالق جل وعلا، وهذا هو معنى هذه العبارة باختصار. إذن قال: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الاستفتاح: أنا بك وإليك، أنا بك. قال بعض الشراح: معنى ذلك أي توفيقي بك. فالعبد إنما توفيقه بماذا؟ بيد الله جل وعلا. أنا بك أي توفيقي بك يا رب. وإليك أي التجائي إليك. إذن أنا ألتجئ إليك وأتوب إليك. إذن أنا بك وإليك. ثم قال: تباركت وتعاليت، تباركت وتعاليت. وقوله تباركت، هذه الكلمة مأخوذة من البركة، وهي ومعناها نماء الخير وثبوته، معناها نماء الخير وزيادته وثبوته. تباركت بمعنى أن الخير، بمعنى أن الخير مقرون بالله جل وعلا وباسمه تبارك وتعالى. فالشيء إذا ذكر عليه اسم الله يبارك فيه وتكون فيه البركة ويكون فيه الخير. ولذلك على سبيل المثال الذبيحة إن سمي عليها فهي حلال تؤكل، وأما إن لم يسمى الله جل وعلا عليها فهي ماذا؟ ميت، لا يجوز أكله. فذاته مبارك واسمه جل وعلا مبارك. تباركت وتعاليت، وهذه الكلمة أيضا نأخذ من العلو. والنصوص الشرعية تدل على أن الله جل وعلا له ثلاثة أنواع من العلو: علو الذات، وعلو القهر والغلبة، وعلو ماذا؟ القدر. علو الذات فهو بذاته في جهة العلو، لأن الله تعالى في أين هو؟ مستوى على عرش. أين الله؟ في السماء، كما جاء في حديث الجاري. إذن فالله جل وعلا بذاته في جهة العلو، ولهذا لا يجوز أن يقال بأن الله تعالى في كل مكان أي بذات. هذا مذهب العلولية أو الاتحادية والعياذ بالله. وأما معتقد أهل السنة والجماعة فيعتقدون ويؤمنون بأن الله تعالى في جهة العلو، بذاته سبحانه وتعالى. إذا فله علو الذات، وله أيضا علو القهر والغلبة. فالله تعالى متصف أيضا بصفة العلو بمعنى أنه هو الغالب جل وعلا، وهو القاهر سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام. وله نوع ثالث من أنواع العلو وهو علو القدر. فالله جل وعلا مكانته عظيمة وعالية في نفوس أهل الإيمان وفي نفوس أهل التوحيد. إذن كل هذه الأنواع ثابتة لله تبارك وتعالى، وهي داخلة في عموم هذه الكلمة وتعالي، أي ثبت لك العلو من جميع هذه الأوجه. تباركت وتعالي، ثم تختم هذا الاستفتاح بقولك ماذا؟ أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك. هذه هي المعاني التي تضمنها هذا الاستفتاح، وهي كما ترون معاني عظيمة، وهي كما ترون معاني عظيمة جلها يدور على توحيد الله تبارك وتعالى واستحقاقه للعبادة والألوهية جل وعلا. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث في باب صفة الصلاة لأن هذا الحديث تضمن نوعا من أنواع الاستفتاحات التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستفتح بها، تضمن نوعا من أنواع الاستفتاحات التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستفتح بها. ولهذا الفائدة والمسألة التي تؤخذ من هذا الحديث هو هذا، أن يقال دل الحديث على مشروعية الاستفتاح بهذا الدعاء، دل الحديث على مشروعية الاستفتاح بهذا الدعاء. إذن فيشرع للمسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام أن يستفتح صلاته بهذا الدعاء، من قوله وجهت وجهي إلى قوله أستغفرك وأتوب إليك. وبعض العلماء ذهب إلى أن هذا الاستفتاح خاص بصلاة الليل، والذي حملهم على ذلك أمران. الأول أن الإمام مسلم رحمه الله لما خرج هذا الحديث في صحيحه خرجه مع أدعية استفتاح أخرى وردت في صلاة الليل. مسلم رحمه الله لما خرج هذا الحديث في صحيحه قرنه باستفتاحات أخرى وردت في صلاة الليل، ولكن نقول هذا الاستفتاح بالذات ليس فيه ما يدل أو يشعر بأنه كان في صلاة الليل، بل جاء في سنن أبي داود ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يستفتح به في الصلاة المكتوبة. الأمر الثاني الذي جعل بعض أهل العلم يقولون بأن هذا الدعاء خاص بصلاة الليل قولوا، يعني لما رأوا هذا الاستفتاح طويلا قالوا هذا الاستفتاح مناسب ما لصلاة الليل، لأن صلاة الليل صلاة طويلة، ولهذا فمن المناسب أن يكون هذا أيضا في صلاة الليل. ويجاب عن ذلك بأن يقال لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا في بعض الأحيان في صلاة الفرض يطيل، كان عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان في صلاة المكتوبة يطيل، كما كان حال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، فكان يصلي صلاة الفجر صلاة طويلة يقرأ فيها بين 60 و100 آية. بل جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في صلاة المغرب قرأ بسورة الأعراف. إذن فلا يبعد أن يأتي وأن يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاستفتاح الطويل في بعض الصلوات المكتوبة والمفروضة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يطيل فيها. ولهذا فالأظهر والأرجح والله أعلم أن هذا الاستفتاح ليس خاصا بصلاة الليل، بل كما يقال في صلاة الليل فإنه يقال أيضا في سائر الصلوات وفي الصلاة المفروضة بالذات، والله تعالى أعلم. وطبعا لا توجد يعني فوائد كثيرة تؤخذ من متن الحديث، ولكن لا علاقة لها بصفة الصلاة، ولذلك لا يعني لا نخوض فيها حتى لا نضيع الوقت. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ، فسألت فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو حافظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح، صحيح مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. أما ما يتعلق بمتن الحديث فيقول الحافظ: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، أي شيئا، سكت هنيهة أي شيئا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر، خاصة يكون هذا يعني يلاحظ هذا في الصلاة الجهرية، فكان عليه الصلاة والسلام إذا كبر لا يبدأ بالقراءة مباشرة بعد التكبير، بل كان يسكت مانا سكتة، كان يسكت سكتة. قال: قبل أن يقرأ، قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة وغيرها. قال أبو هريرة: فسألته، هكذا أورده الحافظ، والذي وقفت عليه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فقلت يا رسول الله، هكذا جاء الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة قال: فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، أي ماذا تقول فيه؟ قال: أرأيتك أو أرأيت سكوتك بين التكبير، أي بين تكبيرة الإحرام والقراءة ما تقول، ماذا تقول في تلك السكتة؟ فقال، أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد، وهذا من المباعد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أي وبين ذنوبي، كما باعدت بين المشرق والمغرب. وقد اختلف العلماء في معنى هذه العبارة، فمنهم من قال: المراد بالمباعدة هنا محو ما حصل من الذنوب، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أي إذا وقعت مني ذنوب فامحها عني وأبعدها عني كما باعدت بين المشرق والمغرب. ومنهم من قال: بل المراد بذلك العصمة، العصمة من الذنوب التي من الممكن أن تقع من الإنسان، وهذا هو الأظهر. إذا فيكون المعنى في هذا الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أن يعصمني من الوقوع في الذنوب والخطايا، لا تجعلني أقع في الذنوب والخطايا، بل باعد بيني وبين كما باعدت بين المشرق والمغرب حتى لا أقع فيها. إذن فليس المراد بهذا الكلام المحو، إنما المراد به ماذا؟ يا جماعة المراد به ماذا؟ العصمة. إذن حتى لا أقع في الذنب، إذن باعد بيني وبين الذنب كما باعدت بين المشرق والمغرب. وقوله كما باعدت هذا تمثيل، هذا تمثيل، وهو من أبلغ التمثيل، لأن ما بين المشرق والمغرب هو أبعد ما يكون في هذه الأرض. إذا باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أن يعصمني من الوقوع في الذنب، وباعد بيني وبين الذنب كل هذه المسافة حتى لا أقع في هذا الذنب ولا أقترب هذا الذنب. إذا هذا هو المراد. لماذا قلت هذا هو المراد؟ لأن المحو سيأتي بعد ذلك. إذا قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ثم قال اللهم نقني من التنقية والتنظيف، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، والدنس هو ماذا؟ الوسخ. إذن هذا هو سؤال ماذا؟ المحو. إذن في الدعاء الأول تسأل الله جل وعلا أن يعصمك من الوقوع في الذنب والخطيئة، وفي الدعاء الثاني تسأل الله جل وعلا متى وقعت في الذنب والخطيئة أن يمحو الله تعالى عنك ذلك، أن يمحو الله تبارك وتعالى عنك ذلك وأن ينقيك من ذلك. ولهذا قال اللهم نقني من خطاياي، أي إذا وقعت في ذنب في خطيئة فنقني من ذلك الذنب ومن تلك الخطيئة، واعف عني واغفر لي ذلك الذنب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وذكر البياض، ذكر البياض دون سائر الألوان، لأن البياض هو الذي تظهر فيه ماذا؟ التنقية أكثر. إذن فالثوب الأبيض إذا اتسخ ونقي فإن النقاء يكون فيه ماذا؟ أظهر وأبلغ، بخلاف سائر ماذا؟ الألوان. إذن فسأل أولا ماذا؟ العصمة من الذنب، ثم سأل بعد ذلك ماذا؟ محو الذنب في حال الوقوع فيه، ثم قال اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذه الأشياء كلها أشياء منقية، الثوب إذا اتسخ ونقيته بهذه الأشياء فإنه يتنقى. ولهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله قال عبر بذلك عن غاية المحو، فإن الثوب الذي تكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء. إذن فالماء ينقي والثلج ينقي والبرد أيضا ينقي، ولهذا جاء ذكر هذه الأشياء الثلاثة مجتمعة، فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذه الجملة الأخيرة فيها سؤال لمحو ماذا؟ لمحو ماذا يا جماعة؟ أثار الذنب. إذن فهناك ذنب وهناك ماذا؟ أثر. الذنب له أثر يا جماعة، الذنب له أثر أو لا؟ له آثار كثيرة، له آثار كثيرة على القلب وعلى النفس وعلى المجتمع إلى غير ذلك من آثار الذنوب. إذن فبعد أن سأل النبي عليه الصلاة والسلام محو الذنب، سأل أيضا محو ماذا؟ آثاره، حتى لا يبقى لذلك الذنب من أثر. ولهذا قال: اللهم اغسل لي من خطاياي بالماء والثلج والبرد. إذن فيكون النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الاستفتاء سأل ثلاثة أشياء، فسأل ماذا؟ العصمة من الذنب قبل الوقوع فيه، ومحو الذنب وأثاره بعد الوقوع فيه. إذا سأل العصمة من الذنب قبل الوقوع فيه، وسأل ماذا؟ محو الذنب ومحو أثره أيضا بعد الوقوع فيه. إذا هذه هي المعاني التي تضمنها هذا الاستفتاح. وهذا الحديث من فوائده ومسائله أنه يشرع للمسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام أن يستفتح بهذا الاستفتاح. وهذا الاستفتاح يتضمن ماذا؟ دعاء، يتضمن دعاء لله جل وعلا. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عمر رضي الله عنه انه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. قال رواه مسلم بسند منقطع، ورواه الدارقطني موصولا وموقوفا. أما صحابي هذا الحديث فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله في تخريج هذا الأثر، إذا هذا الأثر أثر موقوف عن عمر وليس بمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول الحافظ في تخريج هذا الحديث: قال رواه مسلم ولكن بسند منقطع. إذا هذا الأثر خرجه مسلم في صحيحه ولكن في سنده انقطاع، ذلك لأن الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث بسنده عن عبدة، بسنده عن عبدة عن عمر بن الخطاب، وعبدة هذا لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبدة هذا وهو عبدة ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر رضي الله عنه، أنا قلت سابقا لم يدرك، الله أعلم هل أدرك أو لا، المهم أنه لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعليه فيكون هذا السند منقطعا. إذن هو من رواية عبدة ابن أبي لبابة عن عمر، وعبدة هذا لم يسمع من عمر، إذن فالسند فيه ماذا؟ فيه انقطاع، وإن كان هذا الأثر مخرجا في صحيح مسلم إلا أنه منقطع. ولكن قال الحافظ بعد ذلك: ورواه الدارقطني موصولا، أي بسند الموصول ومتصل. قال: وموقوفا، أي موقوفا على عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذا فهذا الأثر عن عمر وإن كان سنده منقطعا في صحيح مسلم إلا أن هذا الأثر له روايات أخرى وطرق أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي طرق متصل. ولذلك فهذا الأثر لا شك في صحته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه كان يستفتح بهذا الاستفتاح. إذا فهذا الأثر ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في بعض الروايات جاء في بعض الروايات رفع هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية وإن كان فيها ضعف ولكن الرفع له شواهد، له شواهد تدل على صحة هذا الرفع وثبوته، ومن شواهده ما سيأتي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما يتعلق بالتخريج. إذن فنقول في خلاصة هذا التخريج أن سند الإمام مسلم فيه انقطاع، ولكن هناك طرق أخرى متصلة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالأثر ثابت عن عمر رضي الله عنه وأنه كان يستفتح بهذا الاستفتاح. أما ما يتعلق بالمثل فيقول الحافظ رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول، والحديث كما قلت أو الأثر مخرج في صحيح مسلم ولفظه في صحيح مسلم عن عبدسة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات. إذن فعمر رضي الله عنه كان إذا استفتح بهذا الدعاء يجهر به، لأجل ماذا يا جماعة؟ حتى يعلمه للناس، وهذا مما يؤكد ورفعه كما قال بعض العلماء، وهذا مما يدل على أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عن عبده أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. وكلمة سبحان اسم مصدر من التسبيح، والتسبيح هو ماذا؟ التنزيه. التسبيح هو التنزيه. إذا فإذا قلت سبحانك اللهم فمعنى ذلك أنك تنزه الله جل وعلا عن كل عيب ونقص، لأن الله جل وعلا صفاته كلها صفات ماذا؟ كمال. صفات الله جل وعلا كلها صفات كمال، وليس في صفات الله جل وعلا شيء من النقص أو العيب. إذن يقول سبحانك اللهم، وكلمة اللهم أصلها يا الله، أصلها يا الله، حذفت منها يا النداء، وعوض عن ياء النداء بالميم في آخر هذه الكلمة، فصارت ماذا؟ اللهم. سبحانك اللهم وبحمدك. الحمد هو ذكر أوصاف المحمود، الحمد هو ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم. الحمد هو ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم. وهذه العبارة معناها الإجمالي أنزهك، لما تقول سبحانك اللهم وبحمدك فمعنى ذلك أنك تقول أنزهك يا الله تنزيها مقرونا بماذا؟ بحمدك. أنزهك تنزيها مقرونا بحمدك. وهذه العبارة تتلخص أو يتلخص فيها مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله جل وعلا وصفاته. هذه العبارة يتلخص فيها مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. فأهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته جمعوا بين شيئين، بين التنزيه لله وبين ماذا؟ إثبات الكمال له جل وعلا، بين تنزيه الله تبارك وتعالى ينزهون عن كل عيب ونقص، وفي الوقت نفسه يثبتون ماذا؟ صفات الكمال لله تبارك وتعالى. وهذه الطريقة هي وسط بين ماذا؟ بين الجهمية النفاة وبين ماذا؟ المشبهة والممثلة. فمن الطوائف من يبالغون في النفي والتنزيه إلى حد ماذا؟ التعطيل والعياذ بالله، فيعطلون الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته أو عن صفاته أو عن بعض صفاته، يبالغون في التنزيه إلى درجة ماذا؟ التعطيل. ومن الطوائف من يبالغون في الإثبات إلى حد ماذا؟ التمثيل والتشبيه، كما هو حال المشبه والممثل الذين يثبتون لله تبارك وتعالى الصفات، ولكن يجعلون صفات الله جل وعلا شبيها لصفات المخلوق، فيقولون يد الله كيدي والعياذ بالله، وسمع الله كسمعي والعياذ بالله. فأهل السنة والجماعة طريقتهم منزه عن الأمرين. فأهل السنة والجماعة ينزهون تنزيها بلا تعطيل، ويثبتون إثباتا بلا ماذا؟ بلا تمثيل ولا تشبيه. إذن فأنت تقول بهذه العبارة سبحانك اللهم وبحمدك، إذن فأنا أنزهك، فأنا لست كالمشبهة والممثلة الذين يقولون يد الله كيدي وسمع الله كسمع الله. أنا أنزه الله جل وعلا عن ذلك، ولكن في الوقت نفسه أنا لست من الجهلية المعطلة الذين ينفون ماذا؟ صفات الله جل وعلا، ويقولون لا نثبت لله تعالى صفة السمع وصفة البصر وصفة العلو وصفة اليد إلى غير ذلك، لأننا لو فعلنا ذلك لشبهنا الله تعالى بمخلوقاته. لا، فنثبت لله جل وعلا كل ذلك على وجه يليق بالله تبارك وتعالى. إذن فتقول سبحانك اللهم وبحمدك، أي أنزهك تنزيها مقرونا بحمدك. في الكتاب وتبارك اسمك بإثبات الواو، ولكن في صحيح مسلم هذه الواو لا وجود لها. في صحيح مسلم تبارك اسمك، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، وإن كان هذه الواو يعني وردت في أحاديث أخرى، ولكن في هذا الأثر في صحيح مسلم لا وجود للواو في هذه الجملة. وتبارك اسمك، كلمة تبارك شرحناها في الاستفتاح السابق، ومعنى هذه العبارة أن اسم الله جل وعلا حيثما حل، يعني حيثما ذكر، هذا هو معنى حل، حيثما حل وذكر حلت معه ماذا؟ البركة، كثرت معه البركة. وتعالى، كلمة تعالى بمعنى على وارتفع، جدك، ومعنى الجد هنا الجلال والعظم. تعالى جدك أي علت ماذا؟ عظمتك، علت عظمتك. إذن هذه هي معاني هذا الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، تعالى جدك. إذن فهذا الاستفتاح تضمن هذه المعاني. المسائل أو المسألة التي تذكر في تحت هذا الحديث هي مشروعية هذا الاستفتاح، فنقول هذا الاستفتاح ثبت عن عمر رضي الله عنه، صح عن عمر رضي الله عنه، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجهر به ويعلمه ماذا؟ الناس. وكل ذلك مما يدل على أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بحول الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. إذا فالفائدة والمسألة التي تؤخذ من هذا الحديث مشروعية هذا الاستفتاح. إذا فيشرع للمسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام أن يستفتح الله تبارك وتعالى بهذا الاستفتاح، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. والإمام أحمد رحمه الله كان يختار من بين الاستفتاحات هذا الاستفتاح بالذات. الإمام أحمد رحمه الله كان يختار هذا الاستفتاح من بين كل الاستفتاحات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مؤلفاته كالزاد وغيره أن سبب اختيار الإمام أحمد رحمه الله لهذا الاستفتاح أمور منها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ماذا؟ كان يستفتح به ويجهر به حتى يتعلمه منه ماذا؟ الناس. إذن فهذا الصنيع من عمر رضي الله عنه جعل الإمام أحمد رحمه الله يختار هذا الاستفتاح على سائر الاستفتاحات. ومنها أن هذا الاستفتاح استفتاح مختصر وقصير بإمكان المسلم أن يأتي به في كل الصلوات. استفتاح مختصر وقصير بإمكان المسلم أن يأتي به في كل الصلوات. ولهذا بعض الاستفتاحات مثلا قد يكون فيها طول، والمسلم قد يريد ماذا؟ أن يخفف الصلاة، قد يريد تخفيف الصلاة، فالاستفتاح الذي يكون فيه طول قد لا يتناسب مع الصلاة المخففة. وأما هذا الاستفتاح فهو يتناسب مع كل صلاة حتى لو كانت الصلاة مخففة. ومنها أيضا أن هذا الاستفتاح يتضمن أفضل الكلام بعد القرآن. هذا الاستفتاح يتضمن أفضل الكلام بعد القرآن، وأفضل الكلام بعد القرآن هو ماذا يا جماعة؟ من يجي؟ كل واحد خلي الأخ يتكلم، خلي الأخ، أنت صاحب الغطرة. أيوة، ما هو؟ إذن هذه الكلمات الأربع هي أفضل الكلام بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب كيف تضمن هذا الاستفتاح هذه الكلمات الأربع؟ من يجيب يا جماعة؟ تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، هذه الجملة تضمنت ماذا؟ سبحان الله والحمد لله وتبارك اسمك. طبعا هذه ما فيها ولا زيد، كمل. ولا إله غيرك تضمنت ماذا؟ كلمة لا إله إلا الله. بقي ماذا يا جماعة؟ بقيت كلمة الله أكبر اللي هي تكبيرة الإحرام. أنت تقول ماذا؟ الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم تستفتح. إذن فهذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام تضمن ماذا؟ أفضل كلام بعد القرآن، أفضل كلام بعد القرآن، وهي هذه الأربع. سبب آخر لأجله اختار الإمام أحمد رحمه الله هذا الاستفتاح على غيره من الاستفتاحات أن هذا الاستفتاح لا يتضمن إلا الثناء على الله، فهذا استفتاح أخلص للثناء على الله تعالى، بخلاف باقي الاستفتاحات فيها ماذا؟ يعني بعض الاستفتاحات ليس فيها إلا الدعاء، كما في استفتاح أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا الدعاء قد يكون فيه ثناء ولكن معه ماذا؟ أيضا دعاء. قد يكون فيه ثناء معه ماذا؟ دعاء. بخلاف هذا الاستفتاح فقد أخلص للثناء على الله، فليس فيه إلا ثناء على الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الثناء أفضل من الدعاء، الثناء على الله تعالى أفضل من الدعاء. ولذلك سورة الإخلاص، سورة الإخلاص عدلت ثلث القرآن، لأن هذه السورة أخلصت لله جل وعلا والثناء عليه وذكر أسمائه وصفاته. إذن فهذا الاستفتاح أخلص للثناء على الله جل وعلا، بخلاف غيرها من الاستفتاحات قد يخلص فيها الدعاء فقط، وقد يكون فيها ثناء على الله جل وعلا ولكن يشاركه ماذا؟ دعاء. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كما قلنا اختار هذا الاستفتاح على باقي الاستفتاحات لأوجه عدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد وفي غيره من الكتب. نختم فقط بهذه المسألة. قد يقول قائل وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة استفتاحات، سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى آخره. فماذا يفعل المسلم مع هذه الاستفتاحات؟ بعض العلماء قال يجمع بينه، إذا أراد المسلم أن يستفتح فعليه ماذا؟ أن يجمع بينه حتى يحصل له ماذا؟ الأجر، أجر هذه الاستفتاحات، ويحصل له ماذا؟ ثوابه. ولكن هذا القول يعني فيه بعد. ولذلك فالأظهر والأقرب والله تعالى أعلم من أقوال أهل العلم أن ينوع المسلم في استفتاحاته، فيأتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا وبهذا أحيانا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ولذلك لم يرد في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين هذه الاستفتاحات، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أحيانا ويقول ذلك أحيانا ويقول ذلك أحيانا أخرى. ولذلك فهذا التنويع هو السنة والله تعالى أعلم. ويراعى في ذلك أيضا طول الصلاة وقصارها، فالمسلم إذا استفتح مثلا لصلاة قصيرة وخفيفة فليس من المناسب أن يأتي بماذا؟ باستفتاح طويل. أنت راح تصلي صلاة فيها 20 ثانية راح تجيب استفتاح في 5 دقائق، هذا لا يتناسب. إذن فالصلاة إذا كان فيها طول فمن المناسب أن يؤتمان باستفتاح طويل، والصلاة إذا كان فيها قصر فالمناسب أن يؤتى فيها باستفتاح قصير، وهكذا والله تعالى أعلم. وسنواصل شرح باقي أحاديث الباب في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وفيما بقي من وقت نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. سائل يقول في قول ابن حجر وفي رواية له إن ذلك في صلاة الليل، ألا يرد احتمال أنها موجودة في نسخة لابن حجر؟ ولماذا لا نقول ألا يرد أن الحافظ قد يهم؟ وهذا هو الأقرب. ولذلك كما قلت نبه غير واحد من أهل العلم على هذا الوهم والخطأ الذي وقع فيه الحافظ. Thank you. يقول هل من السنة قراءة دعاء الاستفتاح حتى وإن كان الإمام لا يقرأ دعاء الاستفتاح؟ هذا السؤال ذكرني بمسألة فاتني ذكرها في الدرس، وهي مسألة مشروعية دعاء الاستفتاح. هل يشرع أن يستفتح أو أن تستفتح الصلاة بدعاء أو ثناء على الله أم لا؟ فأقول اختلف في ذلك العلماء على قولين. فالذي عليه جماهير العلماء مشروعية ذلك، وذهب الإمام مالك إلى أن الصلاة لا استفتاح فيها. ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الصلاة ليس فيها استفتاح، بل تكبر تكبيرة الإحرام وتقرأ مباشرة. ولا شك أن قول الجمهور هو الصحيح، لا شك أن قول الجمهور هو الصحيح، وهو الذي تدل عليه الأدلة. ولهذا فلو أن المسلم صلى وراء إمام لا يستفتح، يكبر ثم يقرأ الفاتحة مباشرة، نقول مع ذلك ينبغي للمسلم أن يستفتح وأن يحافظ على هذا الاستفتاح، ويأتي بماذا؟ باستفتاح قصير، يأتي باستفتاح قصير حتى يتفرغ لسماع القرآن من الإمام. هذا سائل يقول، وسؤاله يتعلق بالدرس الماضي، من صفات التورك أن يجعل المصلي قدمه اليسرى فوق قدمه اليمنى، أي أن يجعل قدمه اليسرى. قوله فوق قدمه يقصد بالقدم الثانية الساق، يعني فوق الساق اليمنى المنصوب. هل في هذا دليل؟ أقول أنا مر معي هذا في السنة، غالب ظني الذي أذكره الآن أن ذلك ثابت في السنة. ولهذا التورك له صفتان، التورك له صفتان، إما أن تجعل اليسرى تحت القدم اليسرى تحت الساق اليمنى، إما أن تجعل القدم اليسرى تحت ساق القدم اليمنى أو تحت ساق الرجل اليمنى، والقدم اليسرى طبعا تتقدم على اليمنى، وإما أن تجعل القدم اليسرى فوق ساق الرجل اليمنى، وفي هذه الحالة ستكون القدم بين الساق والفخذ، ستكون القدم بين الساق والفخذ. أنا حسب ظني أن هذا ثابت في السنة، والله أعلم. يقول كيف نجمع بين قولكم لا ننسب قلق الشر إلى الله وقوله قل كل من عند الله؟ نقول هذا عام وضيف إليه على وجه ماذا العموم، وهذا جائز. يقول كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين وقد سبقه زمنا كل الأنبياء؟ نقول هو أول المسلمين من هذه الأمة. يقول ما معنى قوله ومن شر ما خلق؟ كلمة ومن شر ما خلق في هذه الآية، المقصود بقوله ما خلق المراد بذلك المخلوق. إذن فالشر هنا مضاف مالا إلى المخلوق لا إلى الخالق، ولهذا قال ومن شر مالا بعد ذلك النفاثات في العقد ومن شر حاسد. إذن فالشر هنا يضاف دائما إلى ماذا؟ إلى المخلوق لا إلى الخالق. يقول إذا أمرك إنسان بشيء وأردت أن تبدي له تلبية أمره تقول له لبيك فهل يجوز ذلك؟ نقول نعم، ولكن تلبيتك للمخلوق ليست كتلبيتك لله. يقول بعض الناس عند الإقامة للصلاة يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أقول هذه الكلمة لا أصل لها بل هي بدعة. يعني بعض الناس إذا قام إلى الصلاة قبل أن يكبر يأتي بهذه العبارات إن صلاتي ونسكي، فأقول لا أصل لذلك قبل تكبير الإحرام، ولكن بعد التكبير يشرع أن يقال ذلك في الاستفتاح. يقول ما معنى وسعديك؟ أي أنا متبع لأمرك. الإسعاد هو اتباع الأمر. يقول هل يشرع الإتيان بدعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا، صلاة الجنازة ليس فيها استفتاح، بل تكبر وتقرأ مباشرة الفاتحة وسورة قصيرة من غير استفتاح. يقول ما حكم من ترك دعاء الاستفتاح؟ أقول لا شيء عليه، لأن دعاء الاستفتاح سنة، دعاء الاستفتاح سنة وليس بوجه، فمن أتى به فقد أحسن، ومن تركه فلا شيء عليه. يقول هل خفي الانقطاع على الإمام المسلم؟ لماذا يقال حنيفا عن الشرك ولا يقال مستقيما على التوحيد؟ يقول لم أفهم كيف تكون التنقية بالبرد. يقول ثوب موسخ وتحكم تبروري وتغسل به الثوب تاعك، هذه التنقية. يقول ما تأويل بعض الأئمة الذين لا يأتون بأدعية الاستفتاح؟ طبعا قلنا بأن مذهب الإمام مالك هو ذلك، فهذا هو ما يحمل بعض الأئمة على التركيز. يقول ما معنى البرد؟ قلت البرد هو التبرد. يقول لم تشرح في استفتاح عمر ولا إله غيرك، لأنها واضحة، ولا إله غيرك لعبارة واضحة وهي كلمة التوحيد. يقول هل يوجد في هذا العصر فرقة الجهمية؟ طبعا توجد. يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يقول نشكر الأخوات على الالتزام بالهدوء. يقول من الجور أن نضع ملاحظات لما يخطئ وأحسب هذا من باب، طبعا لأن الهدوء هو الأصل يا جماعة، والأصل لا يعلق عليه، الأصل لا يعلق عليه. فلما تشوف شخص يصلي ما تقولوش بارك الله فيك صليت، لا، لأن صلاته هي الأصل، وأما إن ترك الصلاة فهو الذي يحتاج ماذا إلى أن ينصح. لا شك نحن يعني نشجع على الخير وعلى السكينة في المساجد، ولكن هذا هو وجه يعني ترك التعليق، لأن التعليق على الصحيح ترك التعليق أو الصحيح هو الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. يقول: هل صحيح أن الاقتصار على دعاء الاستفتاح على استفتاح واحد في كل الصلوات غير مرغوب فيه، بل أحسن التنويع؟ طبعا الأقرب إلى السنة هو التنويع، ولكن من لازم استفتاحا واحدا في كل صلاته فلا حرج عليه. ولهذا قلنا الإمام أحمد كان يختار استفتاح عمر رضي الله عنه وأرضاه. مريض يسأل الدعاء، نسأل الله جل وعلا أن يعجل له بالشفاء. يقول: أيهما أفضل، يوم الجمعة الجنوب من الإمام في الصف الثاني أم الصلاة في الطرف الصف الأول بعيدا عنه؟ الصف الأول أفضل والله أعلم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. يكون الاستفتاح في كل ركعتين. من أهل العلم من قال في صلاة التراويح يكتفى بالاستفتاح في أول ركعتين، ولكن أظهر الله أعلم أنه يستفتح في كل ركعتين. ومن أراد التخفيف على الناس فليستفتح في الاستفتاحات التي فيها قصر. هناك إخوة مقدمون على امتحان البكالوريا يسألون الدعاء، نسأل الله جل وعلا أن يسهل أمره. يقول: هل إذا سبق المأموم يأتي بدعاء الاستفتاح؟ الجواب: نعم يأتي به. يقول: إذا دخل المسلم في الصلاة متأخرا وخشي فوات قراءة الفاتحة، فهل يشرع له أن يأتي بدعاء الاستفتاح؟ طبعا من خاف أن لا يكفيه الوقت ليأتي بالاستفتاح وقراءة الفاتحة معه فليكتفي بقراءة الفاتحة لأنها هي الواجب. يقول: ما حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة؟ قلنا هو سنة. وهل يكون في النفل كما في الفرض؟ نقول: نعم يكون في الفرض والنفل معه. يقول: هل يشرع أن الإنسان الجمع بين أكثر من دعاء وذكر وركوع واحد وسجود واحد؟ طبعا مثل الدعاء في السجود يشرع للمسلم أن يدعي بأدعية كثيرة، وأذكار الركوع اختلف أهل العلم هل إذا أراد المسلم أن يطيل هذا الركن أن يكتفي بذكر واحد فقط ويكرره، أم يأتي بعدة أذكار ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، منهم من قال بالأول ومنهم من قال بالثاني. والأظهر عندي والله تعالى أعلم أن من أتى بعدة أذكار في الركوع فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. يقول الحديث مرفوع إلى عمر أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت بأن ما رواه مسلم عن عمر هو موقوف على عمر، هو من قول عمر، ولكن جاء في أحاديث أخرى كحديث أبي سعيد رفع هذا الاستفتاح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.